بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان مقدمات كتاب باب تسوية الصفوف، وبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر من أمور الصلاة، وأنه كان هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أكمل الهدي، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه ويتفقدهم صلوات الله وسلامه عليه، فجمع في العناية بهذه السنة العظيمة بين القول والفعل. ومن هذا حديثنا الذي معنا، والذي اشتمل على السنة القولية والفعلية في تسوية الصفوف، وهذا أكمل ما يكون من الإمام من النصيحة للمصلين ومن وراءه. وكان هدي السلف الصالح رحمهم الله على ذلك، حتى كان أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، كان عمر بن الخطاب كان لا يكبر تكبيرة الإحرام إلا إذا جاءه أقوام وكلهم بالصفوف يسوونها فيخبرونه أنها قد استوت، فإذا أخبروه أنها قد استوت كبر بالصلاة وأحرم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا كله مما عهده من رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناية بهذه السنة العظيمة. فبين النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف بنفسه حتى كأنما يسوي بها القداح، جمع قدح، وهو السهم إذا بري وريش وعد للرمي به، فإنه يسوى ويعدل. فهو عليه الصلاة والسلام يقف على الصفوف ويطمئن على استوائها، لأنها واقفة بين يدي ربها، ولذلك اعتنى بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه على أن يكون اعتنى بأن يكون موقفها على أتم الوجوه وأكملها وأرضاها لربها سبحانه وتعالى. فقال رضي الله عنه، فشبه رضي الله عنه وأرضى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصف بهذا الوصف البليغ، وهذا من أبلغ ما يكون في التفقد والعناية بإصلاح الصفوف واستقامتها، وهذا هو الذي ينبغي على الإمام أن يراعيه. وفي قوله حتى إذا رأى أن قد عقلنا، أي فهمنا، وكان الصحابة رضوان الله عليهم قلوبهم وقوالبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه، فهم في موقفهم حتى كانوا أبلغ ما يكونون استجابة للدين في أشد المواطن، وهم على مشارف الموت إذا حمي الوطيس كانوا أصدق الناس عبودية لله وأسرع الناس استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، فكيف وهم واقفون بين يدي الله عز وجل؟ فعقلوا وفهموا وعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمية هذا الأمر وعظم شأنه، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصاهم ووصى الأمة أن يلينوا بأيدي إخوانهم. فهذا هو المنبغي على الواقف بين يدي الله في صلاة الجماعة، أن لا يتكبر وأن لا يستنكف وأن لا يتضجر إذا أمر بتسوية الصف، وأن لا يتعالى على إخوانه، بل يكون سهلا هينا لينا، وليعلم أن الصلاة ليست له وحده، إنها صلاة الجماعة التي نقف بها كما أمرنا الله أن نقف، لا بأهوائنا ولا بالتعالي على أوامر ربنا. فكان الصحابة يعقلون هذا ويفهمونه تماما، فكانوا يستجيبون لبعضهم في تسوية الصفوف بعد استجابتهم لأمر الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فلما رآهم على هذه الحال، أي أنهم كانوا يعتنون بما أمرهم بأن يعتنوا به من تسوية الصف، خرج ذات يوم فرأى رجلا لم يسم هذا الرجل، وهذا من الأدب، لأنه لا فائدة من ذكر اسم الرجل، فبين أنه رأى رجلا باديا صدره، هذا إذا كان يعلم من هو، وإذا كان لا يعلم من هو فلا إشكال، وليس هناك كبير فائدة في معرفة من هو هذا الصحابي. حتى إذا رأى رجلا باديا صدره، أي متقدما على الصف، وبدا الشيء إذا ظهر، والمراد هنا أنه برز عن الصف وتقدم عليه، حتى إذا رأى رجلا باديا صدره، وهذا يدل على أن التسوية تكون بالصدور، وهذا يتحقق باستواء المناكب، واستواء المناكب يؤدي إلى استواء أعلى البدن، وحينئذ يراعى في تسوية الصف. حتى إذا رأى رجلا باديا صدره فقال عليه الصلاة والسلام: عباد الله، فيه دليل على مشروعية الخطاب أثناء التوجيه وأثناء التعليم بالعموم، كقولك أيها الناس، أيها المسلمون، أيها المصلون، عباد الله، إماء الله. وفي قوله عباد الله وصف فيه تشريف، فالعبد إذا وصف بالعبودية يشرف بهذا الوصف، وأيضا يذكر بحق الله عز وجل عليه، وأنه عبد من الله جل وعلا، ولذلك شرف الله بهذا الوصف نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بين عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ أن توجيه الناس بالعموم فيه خير، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقل يا فلان، وإنما قال عباد الله، فوجه التوجيه، فجعل التوجيه للعموم. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقول: يا فلان تقدم ويا فلان تأخر، فإذا احتاج الإمام أن ينبه الرجل باسمه نبهه، وهكذا إذا أراد أن ينبهه بوصفه إذا كان لا يعرف الاسم، لأنه لا بد من تسوية الصفوف، فيقول يا فلان تقدم ويا فلان تأخر، فهذا يشرع للإمام. فقال عليه الصلاة والسلام: عباد الله، قلنا إن هذا الوصف في التوجيه والتعليم له وقع في النفوس، فالمخاطب إذا علم أنه عبد لله علم أن لله حقا عليه أن يستجيب لأمره فيحققه ويفعله، وعليه حق لله عز وجل أن يستجيب لنهيه فينزجر وينكف عنه. قال عليه الصلاة والسلام: عباد الله، لتسون صفوفكم، بالتوكيد، والتوكيد إنما يؤتى به في الأمر العظيم، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. لتسون صفوفكم هنا عموم، لتسون صفوفكم جميع الصفوف، لكن المراد به الخصوص وهو صف الصلاة. لتسون صفوفكم، أي إذا وقفتم بين يدي الله في الصلاة. وهذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام بتسوية الصفوف مبني على عظم شأن هذه التسوية، وفيه تنبيه على عظم شأنها وخطرها. وهذا ما أشار إليه بقوله أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم، وفيه دليل على أن تسوية الصف واجبة، لأن العلماء رحمهم الله قالوا إن هذا الحديث اشتمل على أمر رتبت العقوبة على تركه. والقاعدة في الشريعة أن العقوبة لا تترتب إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فلما كان الإهمال في تسوية الصفوف مفضيا حتى يحصل الخلل بالتقدم أو التأخر، وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه بهذه العقوبة، دل على وجوب تسوية الصف وأنه لا يجوز التساهل في هذا. وقوله عليه الصلاة والسلام أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وجهة الإنسان ما يقصده وما يطلبه. قال بعض العلماء إن المراد بهذا أنه كناية عن حصول النزاع والشقاق، وهذا يدل على أن الأمة إذا أصلحت الصلاة وأصلحت وقامت بحق الله في هذه الفريضة العظيمة أقام الله أمرها وشأنها، وأنها إذا ضيعت حق الله في هذه الصلاة أن من وراء ذلك وتبعاته الشر العظيم، حتى إنها لو ضيعت تسوية الصفوف تفرقت كلمتها وتهرقت وجهة الناس، فإذا أصبحت الصفوف مهملة يتقدم من شاء ويتأخر من شاء ولا يرى فيها الاعتدال، فإن معنى ذلك والعياذ بالله أن يضرب الله القلوب بعضها ببعض فتختلف ويكثر بينها النزاع والشقاق والخلاف. وهذا ليس ببعيد على أمر وصفه الله عز وجل بأنه عمود الإسلام، فالصلاة أمرها عظيم، وهذا يعتبره العلماء معلما ودليلا على خطر أمر الصلاة وعظم شأنها، حتى إنها في صلاة الجماعة ينبغي أن تؤدى على صفة لو اختلت هذه الصفة لجرت البلاء والشر على الأمة. وهذا كله يؤكد ويدل على خطر هذا الركن العظيم وعظيم شأنه، ولو لم يكن في عظم شأنه إلا أن الله جعله أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين لكفى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي على الإمام أن يتفقد الرعية بالنصيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تفقد الصحابة مع أنه أمرهم وأوصاهم، ومع ذلك تابع ذلك، فلما رأى الخلل فيه ذكرهم ونصحهم. وهذا يدل على أن المداومة والمتابعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو شأن الرسل، لأن هذا من تعظيم شعائر الله وتعظيم أمر الله عز وجل، بخلاف ما يفعله البعض أنه إذا نصح المرة أو أمر المرة أو نهى عن الشيء مرة ترك المأمور وترك المنهي ولم يتابعه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك الصحابة، وهذا كله أعني المداومة والمتابعة والملازمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خيره عظيم على الإنسان وعلى غيره، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة على الخير والنهي عن الشر إذا أصبحت شغل المؤمن فإن الله ينفعه وينفع من ينصحه بذلك، وفيه خير كثير. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يسأم ويمل ويضجر من نصيحة إخوانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تابع الصحابة ولم يسأم ولم يمل عليه الصلاة والسلام، وذكرهم ووعظهم. وفيه دليل على أنه إذا نصح الإنسان الغير ووجهه وأقام الحجة عليه ثم رأى منه الخلل، فينبغي أن يكون الأسلوب في المرة الثانية أشد من المرة الأولى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل باديا صدره ذكر بالعقوبة، مع أنه في أول مرة أمر بالأصل وهو تسوية الصفوف، ومن هنا يكون التشديد في الأمر في المرة الثانية كان هدي الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك كان الرجل منهم إذا أمر بالمعروف وذكر الرجل بما أمره الله به ثم رآه مرة ثانية مضيعا شدد عليه في المرة الثانية أكثر من المرة الأولى. وكذلك إذا نهي أو نهى أو زجر عن معصية الله عز وجل فإن الزجر الثاني ينبغي أن يكون أبلغ من الزجر الأول، وهذا هو طريق الحكماء والعقلاء، حيث إن النصيحة تلو النصيحة إذا استوت مراتبها كانت تكرارا مملا، ولكنها إذا كانت الثانية أشد من الأولى كان الزجر بها أبلغ والعظة بها أتم وأكمل. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس رضي الله عنه فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد حسين ابن عبد الله بن ضميرة. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته له. هذا الحديث اشتمل على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصفوف في صلاة الجماعة، وموقف الاثنين من الإمام، وموقف المرأة مع الرجال. فلما اشتمل على هذه السنن المتعلقة بالصفوف في الصلاة ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الصفوف. والعلماء والأئمة رحمهم الله يبينون حكم الموقف مع الإمام، فإذا كان الذي يقف مع الإمام شخص واحد ذكر سواء كان بالغا أو دون البلوغ وهو الصبي فإنه يقف عن يمين الإمام، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قام يصلي في الليل قام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما بات عند خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنه وأرضاها، قال فقمت فصنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي توضأ لصلاة الليل. قال فقمت عن يساره، أي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذني وأدارني عن يمينه. فأخذ العلماء من هذا دليلا على أن الواحد يقف مع الإمام عن يمينه، واستدل به بعض العلماء على أنه إذا وقف الواحد عن يسار الإمام بطلت صلاته، والجمهور على أن الصلاة لا تبطل لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقف وكبر تكبيرة الإحرام، فلو كانت الصلاة باطلة لأمره أن يستأنفها من أولها. وأجاب الحنابلة ومن وافقهم بالعذر بالجهل، وأيما كان فإن السنة في المنفرد إذا وقف أن يقف عن يمين الإمام، وإذا وقف عن يمين الإمام فإنه في مذهب بعض العلماء واختيار بعض أهل العلم يتأخر قليلا ولا يقف محاذيا له بالمساواة، واستدلوا لذلك بعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذا يدل على أن الأصل تقدم الإمام لا مساواة الإمام. وهذا الحديث وإن كان فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال إلا أن جمهور العلماء استدلوا به على عدم جواز التقدم على الإمام، فالأصل في من يصلي مع الإمام جماعة مع الإمام أنه لا يتقدم عليه وإنما يتأخر عنه. ثم إذا كان الواقف يستوي أن يكون الواقف رجلا أو يكون صبيا، لأن الصبي تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فدل على أن السنة على أن صلاة الصبي صحيحة إذا أتم أركانها وشرائط صحتها، فإذا وقف فإنه يقف عن يمين الإمام. وأما إذا كان الذي مع الإمام شخصان اثنان من الذكور فإنهما يقفان وراء الإمام، وهذا هو التشريع المدني وهو آخر التشريع. وكان في أول الإسلام إذا وقف الاثنان يقف أحدهما عن يمين الإمام والثاني عن يساره، ثم نسخ هذا الحكم كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وجبار، فإن جبارا جاء فوقف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء جابر ووقف عن يساره فدفعهم النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره كما في صحيح مسلم وغيره، فدل على أن الاثنين يقفان وراء الإمام. ومثله حديث أنس هذا الذي معنا قال: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا، فدل على أن الاثنين يقفان وراء الإمام ولا يقفان مكتنفين للإمام، وهذا هو أصح قول العلماء وهو مذهب جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لما ذكرنا. وأما إذا كان الاثنان أحدهما لا يعقل أو صبيا يعبث في الصلاة فإنه يقف الرجل مع الإمام ويقف الصبي معهما، فإن أحسن الصلاة فالصلاة لا إشكال فيها، وأما إذا عبث فحينئذ يكون ذلك احتياطا حتى لا يكون الذي مع الصبي منفردا خلف الصف، فإنه إذا وقف مع من لا تصح صلاته وهو وحده فمعنى ذلك أنه منفرد خلف الصف، وفيه الخلاف المشهور بين أهل العلم رحمهم الله. وأما إذا كان الذي يقف امرأة فإن المرأة موقفها وراء الإمام إذا كانت مع الإمام كالرجل مع زوجه، فإنها تقف وراء ظهره، وهذه هي السنة لحديث أنس الذي معنا قال: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا، فلم يوقفها النبي صلى الله عليه وسلم في الصف وإنما جعلها منفردة وحدها خلف الصف، وهذه هي السنة وعليها جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. وقد جهل بعض الناس ذلك حتى إنك تتألم حينما تسافر فترى بعض الناس إذا صلى مع زوجه أو أمه أو أخته يقفها بجواره، وهذا خلاف السنة. السنة أن المرأة تقف خلف الإمام إذا كانت معه وحده أو خلف الرجال إذا كان مع الإمام أكثر من واحد، فهذه هي السنة. وفي هذا الحديث موقف الاثنين وموقف الواحد إذا كان أنثى، فذكره المصنف رحمه الله لاشتماله على هذه السنة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترتيب الصفوف. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يصف الرجال أولا ثم الصبيان ثم النساء، هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في الصفوف. أما الرجال فكان يطلب منهم أن يكون الذي يليه أولو الأحلام والنهى، وهؤلاء يحتاج إليهم لأن الإمام ربما سهى في صلاته، فإذا كان الذي وراء الإمام مباشرة من حفظة القرآن نبهه على الخطأ الذي يكون في القراءة، وإذا كان الذي وراء الإمام من أهل العقل وأولو الأحلام فإنه يضبط صلاة الإمام، فإذا سهى سبح ونبهه، وإذا رأى خللا ذكره، فهذا من مصلحة الصلاة ومن مصلحة الصلاة مع صلاة الجماعة. ولذلك أمر به عليه الصلاة والسلام وحث عليه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه هي السنة أنه يلي الإمام أولو الأحلام والنهى. أما بالنسبة للصبيان فإنهم يكونون في الصفوف التي تلي صفوف الرجال. أما إذا كان الصبي مميزا وكان يضبط الصلاة ويتأدب بآداب الصلاة فإنه يترك ولو كان في الصف الأول، لكن الأفضل أن لا يكون وراء الإمام مباشرة. ولو صلى في الصف الأول فإنه لا يطرد عن الصف الأول لأنه سبق، ومن سبق فهو أحق، وليس هناك صغير ولا كبير، فإنه إن كان صغيرا في السن فهو كبير في الهمة والتعجيل والتبكير إلى الصلاة أفضل ممن هو أكبر منه سنا ممن تأخر، فلا يستصغر، فمثل هذا في همته وتقدمه وسبقه للخير مقدم، فهذا هو الأصل الشرعي. فتنفير الصبيان بطردهم عن الصفوف الأولى أو أذيتهم إذا صاروا في الصفوف الأولى، ويأتي بعض الأجلاف الذين لا يخافون الله فيصيحون عليهم ويلغطون في المسجد، فهذا كله مخالف. وإن كان بعض العلماء يجيز تأخيرهم لكنه لا يجيز تأخيرهم بالعنف والإهانة والإذلال، فإن جرح الصبي مؤلم، ولربما حصل معه ما يكرهه في المسجد، وهذا عواقبه وخيمة ونهاياته وأليمة. فينبغي على من يتعامل مع الصبيان في مثل هذا أن يتقي الله عز وجل، وأن ينصح لهم بنصيحة الدين القائمة على اليسر لا على العسر، على التبشير لا على التنفير. وهذا هو الأصل الشرعي الذي ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يراعيه، خاصة وأن هذه المسألة خلافية. ولما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وكان عن يمينه أن يعطي الشراب للأشياخ وهم عن يساره، امتنع ابن عباس رضي الله عنهم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وتل الشراب بيمينه. وقال ابن عباس: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا. فإذا كان هذا فإنه أصل في أنه من سبق إلى أمر ديني كان له الحق، وأنه لا يعتب عليه في تقدمه على الكبار، لأن الكبار هم الذين تسببوا في ذلك بالتأخر والتقاعس، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله. فالسنة أن يليه أولو الأحلام والنهى من أجل أن ينبهوه، وإذا كان ثم أمر يحتاج إليه مثل الاستخلاف، لو أن الإمام طرأ له أمر واحتاج أن يستخلف فإنه يكون وراءه من يحسن الصلاة ويتمها على الوجه المعتبر. وهذا نبه عليه غير واحد من أهل العلم رحمهم الله في بيان السنة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يليه أولو الأحلام. هذا الحديث فيه أن يقول أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جدته مليكة، الضمير في جدته إما أن يكون لأنس أو يكون لراوي الحديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهو ابن أخي أنس لأمه عبد الله بن أبي طلحة، فعلى القول بأنه لأنس تكون جدة أنس مليكة، وهي أم سليم وليست بأم سليم على التحقيق. فأم سليم وهي التي اختلف في اسمها، فقيل الرميصاء وقيل الغميصاء وقيل الرميلة وقيل الرميثة، لم يقل إنها مليكة. فلذلك جدة الراوي إذا كانت مليكة هي جدة أنس وهي أم أمه، فهي جدة إسحاق بن عبد الله من أبي طلحة، لأن جدة الأب جدة للإبن وأم الأب أم للإبن، فالفرع تابع لأصله، وهذا هو الأقوى والأصح أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على مشروعية الدعوة في غير النكاح، يشرع للمسلم أن يدعو أخاه المسلم والمسلمة أن تدعو أختها المسلمة إلى الوليمة في غير النكاح، لأن الدعوة هنا في غير النكاح. وفيه دليل على مشروعية دعوة أهل الفضل، خاصة إذا كانت دعوة أهل الفضل يقصد منها التعلم منهم والاستفادة منهم، ويقصد منها غرض شرعي ولا يقصد منها مطامع الدنيا، فإن الإنسان إذا دعا العالم أو دعا الشيخ أو دعا الناصح ودعا قومه وجماعته من أجل أن يستفيدوا منه وأن يقيم عليهم الحجة في أمر الله ونهي الله فيتعلموا ما ينفعهم، فإنه يؤجر على ذلك. وهذا هو هدي الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدي التابعين لهم بإحسان، أنهم إذا دعوا أهل العلم والفضل حرصوا على الاستفادة منهم. ويظهر ذلك جليا أنه إذا دعي الرجل من أهل العلم إلى بيت الرجل دعا من يستفيد من علمه، وجعل المجلس يدور فيما فيه منفعة في الدين، ويقدم أمر الدين بالسؤال عن أحكام العبادات والمعاملات، ويعين أهل العلم على الدعوة بترتيب مجلسه وترتيب من يسأل ويتأدب في سؤاله والاستفادة من أهل العلم. فهذا معروف ومشهور من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم. وأما إذا دعا العلماء من أجل أن يتباهى ويتفاخر ويقول جاءني الشيخ فلان وجاءني العالم فلان، أو أنا أدعو العلماء أو أدعو المشايخ، ويتباهى بذلك ويتحدث به على سبيل التعالي على الناس، فهذا نسأل الله السلامة العافية من الرياء الذي لا حظ لصاحبه فيه في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ويظهر ذلك جليا حينما يكون مجلس العالم عند أمثال هؤلاء في لغط الدنيا أو في أمر لا ينتفع الناس منه. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار الصحابة أو غشي مجالسهم أمر بأمر الله وبلغ رسالة الله وهدى بهدي الله صلوات الله وسلامه عليه، فهذا هو الذي ينفع وهذا الذي يكون منه الخير. فدعت مليكة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على حق المرأة في التصرف في مالها، لأن الطعام يحتاج إلى مال، وقد بذلت هذا المال على سبيل الهبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل منه، فدل على حرية المرأة في مالها إذا تصرفت بالرشد. ومذهب المالكية أن المرأة محجور عليها إذا تصرفت فيما زاد عن الثلث، وجمهور العلماء على أنها حرة في التصرف في مالها ما لم تكن على غير الرشد كالرجل. وأشار إلى ذلك بعض العلماء بقوله: وزوجة في غير ثلث تعترض، كذا مريض زاد كذا مريض مات في ذاك المرض. فالمرأة إذا تصرفت في أكثر من ثلث مالها بالعطية والهبة عندهم تمنع. وقد استدلوا بما أثر عن شريح أنه قال: عهد إلي عمر ألا أجيز لامرأة عطيتها حتى تحول حولا أو تلد ولدا. وقد أجبنا عن هذا في باب الحجر، وبينا أن الصحيح أن الراجح في نظري والعلم عند الله هو قول الجمهور. وهذا الحديث يدل على جواز تصرف المرأة الحرة الرشيدة في مالها بالهبة والصدقة ونحو ذلك، وأنه لا حرج عليها في ذلك إذا تصرفت بالمعروف. وفي قوله أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وإلفه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، كان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه على أكمل ما يكون رسول مع صحبه صلوات الله وسلامه عليه، فألفوه صغارا وكبارا شبابا، ألفوه نساء ورجالا شبابا وشيبا وأطفالا صلوات الله وسلامه عليه، فما تعالى ولا استنكف ولا تكبر ولا اعتذر. وهذا إن تيسر للعالم أو تيسر لطالب العلم إذا دعي أن يجيب يجيب، وأما إذا خشي من الفتنة وخشي الضرر فكل له عذره. ولذلك امتنع الإمام مالك رحمه الله وهو إمام من أئمة السلف في آخر عمره عن دعوات الناس فعتبوا عليه في ذلك، فقال رحمه الله قولته المشهورة: ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره. فالأمر كله يدور حول وجود المصلحة الشرعية في إجابة الدعوة وتحققها واندراء المفاسد الشرعية واندفاعها. قال رضي الله عنه وأرضاه: فأكل منه ثم قال: إلى طعام صنعت، إلى طعام صنعت، معنى دعته إلى وليمة، وهذه الوليمة خاصة، وفيه دليل على مشروعية الانتقار، وهي دعوة النقرة، أن ينتقر يعني يخصص في دعوته. فمليكة خصصت النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فهذا لا يعتب على الإنسان ولا يثرب عليه، لأنه قد يكون ضعيفا في ماله فلا يستطيع أن يدعو أكثر ممن دعاه ولا يثرب عليه. وكانت العرب في الجاهلية تتفاخر بالدعوة التي تسمى دعوة الجفلة، وهي الدعوة العامة: نحن في المشتات ندعو الجفلة، لا ترى الآدب فينا ينتقر. الآدب هو صانع المأدبة والطعام، ينتقر، لا يخصص في دعوته، هذا دلالة على الكرم، لكنها خصصت لوجود السبب والموجب، لأنها قصدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ومثله ما ثبت في الصحيح من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لكي يصلي له في بيته، فدعت النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف بعض العلماء في تعليل هذه الدعوة، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب هذه الدعوة ليعلم مليكة، لتتعلم مليكة منه. ووجه ذلك أن النساء لسن كالرجال، فربما خفيت بعض السنن في الصلاة على النساء لأنهن بينهن وبين النبي صلى الله عليه وسلم صفوف الرجال، فأجاب دعوة المرأة، ولذلك قال: قوموا فلأصلي لكم، فقام حتى ترى صفة صلاة عليه الصلاة والسلام عن قرب، وهي مرأة من خيار الصحابيات، وكنا خيارا رضي الله عنهن، خيرات رضي الله عنهن وأرضاهن. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أجاب هذه الدعوة لمصلحة شرعية، فدعته إلى طعام صنعته، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. فأكل منه أي من الطعام، وقال: قوموا فلأصلي لكم. قال بعض العلماء كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعي إلى مكان فإنه بمجرد قدومه عليه الصلاة والسلام يبدأ بالسبب الذي دعي من أجله. ففي حديث عتبان بن مالك كما في الصحيح أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال: يا رسول الله، إنه تكون الظلمة والسيل والمطر، فأحب أن تأتيني في بيتي فتصلي في مكان أتخذه مصلا، كما في صحيح مسلم. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل البيت قال لعتبان أول ما دخل: أين تحب أن أصلي لك؟ فابتدأ بالصلاة في الموضع الذي أحب عتبان أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فلما صلى قام إلى الطعام الذي صنعه عتبان، وهنا العكس، فإنها دعته إلى طعام فأكل عليه الصلاة والسلام ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. وهذا من أفضل وأروع ما يكون من الفقه، أن العلماء استنبطوا من هذا أن من دعي إلى أمر ينبغي أن يبدأ بهذا الأمر الذي دعي من أجله، فإذا حقق الأمر الذي دعي من أجله شأنه بما وراء ذلك مما فيه المصالح الشرعية أو الدينية أو الدنيوية، سواء كانت المصالح دينية أو الدنيوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أجاب وأصاب من الطعام وأكل، فطيب خاطر المرأة وطيب خاطر هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها وأرضاه. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يطيب خواطر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاه عنا وعن الخلق خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. نعم. قوموا فلأصلي لكم. فلما أكل الطعام قال: قوموا فلأصلي لكم. كان الوقت وقت الضحى ولم يكن وقت صلاة مفروضة، فأخذ العلماء من هذا دليلا على مسائل: المسألة الأولى مشروعية ركعتي الضحى على القول بأن هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ضحا، والعرب كانت تصيب الطعمة التي في عرفنا الآن كالغداء تصيبها قبل صلاة الظهر، وأحيانا تصيبها بعد صلاة الظهر، أي قبل انتصاف النهار وأحيانا بعد انتصاف النهار. تصيبها قبل صلاة الظهر لأنهم كانوا يستيقظون من الفجر ويحبون البكور، فلا يأتي وقت الظهر إلا وهم بحاجة إلى الطعام، ثم يهجرون في هذا الوقت أعمالهم ويصيبون ما أنعم الله بهم عليهم من أنعم الله به عليهم من الطيبات. فقال قوموا فليصلي لكم، فأخذوا منه دليلا على مشروعية صلاة الضحى، قيل على أنها صلاة الضحى. والوجه الثاني أن فيه دليل، المسألة الثانية فيه دليل على مشروعية الجماعة في النافلة، والجماعة في النافلة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الجماعة الخفية، وخاصة إذا لم تكن مقصودة ولم يكن لها دعوة. والنوع الثاني الجماعة الظاهرة كصلاة التراويح، النافلة تكون جماعة ظاهرة يدعى لها أو يتجمع لها الناس، كقيام الليل في نهار في رمضان، كقيام الليل في شهر رمضان بالتراويح. فالجماعة المشهورة هذه اتفق جماهير السلف والخلف على أنها لا تشرع إلا في التراويح في رمضان. وأما الجماعة الخفية مستترة ففيها وجهان للعلماء، منهم من منع منها وقال إن هذا خاص وقصد النبي صلى الله عليه وسلم به التعليم، والأصل في الجماعة أنها لا تكون، أنها عبادة وصفة شرعية لا تكون إلا حيث شرعت في الصلاة المفروضة والنافلة. ومن أهل العلم من قال إنه لا بأس إذا لم تكن مقصودة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلى هذه الجماعة قبل انعقادها، ولم يسألوا من يتجمع من أجل أن يصلي بهم، إنما حصل اتفاقا لا قصدا، ككون ابن عباس رضي الله عنه ما يقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي معه، فإنه حصل بدون اتفاق وقصد. وفي قوله عليه الصلاة والسلام قوموا فليصلي لكم، فيه دليل على أنه قصد أن يصلي بهم، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول إنه قصد أن تتعلم مليكة أمور الصلاة وبعض السنن فتنقلها إلى النساء، خاصة وأن كما ذكرنا أن النساء قد يخفى عليهن كثير من السنن، وإن كان أزواج النساء وقرابة النساء قد يعتني بنقل هذه السنن، لكن حينما تكون امرأة وبين النساء وتتحدث بذلك فإن هذا أبلغ وأكمل. قال عليه الصلاة والسلام قوموا فليصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. فقمت إلى حصير، وهو يكون من خصف النخل، وترجم بعض أئمة الحديث بباب الصلاة على الحصير، وفيه دليل على جواز الصلاة على الحصير وعلى الفراش وعلى الحائل بين المصلي وبين الأرض، وأن ذلك غير مكروه. فإذا كان الإنسان في موضع ليس فيه إلا التراب صلى على التراب وصلى بنعليه كما فعل عليه الصلاة والسلام، وإن كان الموضع فيه حصير أو فيه فراش فإنه يصلي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير وسجد على القطيفة الخميلة صلوات الله وسلامه عليه، فهذا يدل على التوسعة وأنه لا بأس بالصلاة على الحائل. فقمت على حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، هذا فيه دليل على مشروعية نضح المشكوك فيه. فعند العلماء النجاسة إما أن يتيقنها الإنسان أو يغلب على ظنه وجودها، فحينئذ يحكم بها ويجب تطهير المكان ولا يصلي على النجاسة. الحالة الثانية أن يشك ويتوهم ويكون احتمال النجاسة ضعيفا، فحينئذ يأخذ كف من الماء وينضح على المكان الذي يشك فيه، شك هل أصابت النجاسة ثوبه أو لم تصب، فاليقين أنها لم تصب، ولا يحكم بنجاسة ثوبه إلا بيقين أو غالب ظن. يقين أن يرى قطرة البول تصيب الثوب أو قطرة النجاسة تصيب الثوب، فهذا يقين معتمد على الحس والمشاهدة، أو غلبت الظن مثل أن يرى طشاش البول كثيرا وهو قريب منه فيغلب على ظنه الإصابة، فإذا غلب على ظنه وتيقن عمل بهذا الغالب واليقين. لكن لو شك، كأن يكون مثلا وقعت نجاسة فشك هل أصابت المفرشة التي يصلي عليها أو لم تصبها، أو موضع فيه صبيان متنجسون ويبولون على أنفسهم أو ثيابهم نجسة مبلولة فشك هل يجلسون على هذه الحصر أو هذه الفرشة، فاليقين أنهم لم يجلسوا حتى يتأكد من جلوسهم، لكن وجود هذا الشك لا يمنع أن يأخذ الكف من الماء ويرشه. وهكذا لو أنه جلس ليقضي حاجته في الصحراء أو في العراء وكانت الأرض صلبة فأحس بطشاش البول وغلب على ظني أنه ربما أصاب أسافل البدن بنجاسة لا يدركها الطرف، فإنه يأخذ كفا من الماء وينضحه. لكن لو رأى قطرة البول على الثوب تصيبه أو على ساقه فإنه يجب عليه غسلها، فأصبحت المراتب يقين بالنجاسة وغلبة الظن وشك. فإن كان يقينا وجب الغسل، وكذلك غالب الظن لأن غالب الظن كاليقين. وأما إذا كان شكا استواء الاحتمالين أو توهما فالشك يرجع فيه إلى اليقين من عدم الإصابة، والتوهم لا مانع أن يتعاطى في الشك والتوهم ما يبرئ ذمته ويجعله في راحة، فيأخذ الكفة من الماء فينضح به موضع الذي يشك في نجاسته. فقال فنضحته بماء. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه. هذا فيه نوع من الإكرام والإجلال، فإن أنس بن مالك رضي الله عنه كان بالإمكان أن يصلي عليه الصلاة والسلام على الأرض، لكنه قام إلى الحصير وهيأه من أجل أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا نوع من الإكرام للضيف، وهذا المنبغي على صاحب الضيافة أن يكون فطنا حريصا على إكرام الضيف وفعل الأكمل معه. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر رحمك الله إلى هذا الغلام الصبي الصغير، الصغير في سنه، الكبير في عقله، الكبير في فهمه، فكيف حرص على أن يقوم بأحسن الأحوال، فلم يأمره، لم تأمره جدته ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل ذلك من عند نفسه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنضحته بماء. نعم، نضحته بماء لأن الماء هو أصل المطهرات في الشريعة، وهو أصل المطهرات في الحس، ولذلك قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وجعل الله فيه من القوة والخاصية ما لم يجعله في غيره، فهو أصل المطهرات وعليه بنت الشريعة وأحكامها. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قوله فنضحته، النضح هو الرش، والأصل في إزالة النجاسة أنها تغسل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين واغسلي عنك الدم وصلي، فالأصل في النجاسة أنها تغسل، لكن لما كانت هنا النجاسة ضعيفة رش كفى فيها الرش والنضح، اكتفى فيها بالرش والنضح وأقره عليه الصلاة والسلام على ذلك. هذا كله على الوجه الذي يقول إنه مبني على الشبهة، خاصة بوجود اليتيم والصغير. وقال بعض العلماء إن النضح بالماء إنما هو لتطيب الحصير لوقوف النبي صلى الله عليه وسلم عليه، واللبس المكث من طول ما لبس، أي ما من طول مكثه. نعم. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه، فيه دليل على تقدم الإمام على الاثنين كما ذكرنا، وهو حجة لجمهور العلماء والأئمة رحمهم الله على أن موقف الاثنين وراء الإمام والعجوز من ورائنا، وفيه دليل على صحة صلاة الصغير، لذلك قال واليتيم فصفت أنا واليتيم، وفيه دليل على أن الصغير في الصلاة يعامل معاملة الكبير من حيث الصفوف ومن حيث الترتيب إذا كان يعقل الصلاة. فصففت أنا واليتيم وهو ضميرة ابن أبي ضميرة الليثي، صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا، فيه دليل على أن موقف المرأة خلف الصف. وأخذ العلماء منه دليلا أن على تخصيص عموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث وابصة بن معبد: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ومثله حديث علي بن شيبان. فخصص النبي صلى الله عليه وسلم المرأة فيجوز لها أن تصلي خلف الصف وحدها ولا تبطل صلاتها. فصففت أنا واليتيم وراءه، هذا هو الأصل في المأمومين أن يكونوا وراء الإمام، ولا يجوز للمأمومين أن يتقدموا على الإمام، واستثنى بعض العلماء أن توجد حاجة وهي شدة الزحام، فإذا اشتد الزحام ولم يجدوا مكانا إلا متقدمين على الإمام فللعلماء قولان: منهم من صحح صلاتهم، منهم من أبطلها، والذين صححوا الصلاة قالوا إن هذا أي الوقوف وراء الإمام من الواجبات، والواجبات لا يكلف بها عند وجود العذر، فحينئذ لما ضاق المكان وتعذر عليهم أن يقفوا خلف الإمام فإنه يسقط هذا الواجب وتصح صلاتهم. وهذا مسلك اختاره طائفة من أهل العلم رحمهم الله، لكن هذا القول الذي يقول بأنه في حالات الحاجة يجوز التقدم على الإمام يكون إنما يكون إذا كان المأمومون قد تعاطوا الأسباب، مثل أن يأتوا أن يكون المكان ممتلئا فلا يجدوا مكانا يصلون فيه إلا متقدما. أما أن يأتي كما يحدث في بعض الأحوال أن يأتي المأمومون من قبلة المسجد ويكون مؤخر المسجد يمكن الصلاة فيه وليس فيه شبهة، فهذا بعيد من قول العلماء رحمهم الله، لأن تعاطي الأسباب معتبر، فالعلماء لا يقصدون في حالة التفريط والإهمال. فالذي يأتي لمسجد خاصة في أوقات الزحام كصلاة العيدين وصلاة الجمعة، صلوات التي تكون فيها مناسبات وزحمة، على المسلم أن يحتاط لأمر دينه وأن يأخذ بالحيطة حتى إذا أخذ بالرخصة يأخذ بها على وجهها. نعم. فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. أما التقدم في مكة أيضا خصصه بعض العلماء إذا كان في صحن بيت الله الحرام، فيجوز لمن كان في غير جهة الإمام أن يتقدم على الإمام، فإذا كان الإمام يصلي في الجهة التي فيها المقام فإنه وبينه وبين الكعبة 10 أمتار، أو كان يصلي في الجهة التي بين الركنين ويصلي في الأروقة، فإنه يجوز لمن كان في غير جهته أن يكون أقرب منه إلى الكعبة. وهذا مبني على صحة صلاة المتقدم على الإمام، على صحة الصلاة، على صحة صلاته، وإذا صحت صلاته فإنه ينبني عليه لأنه في غير جهته. وحينئذ يرد بالنسبة لهذه الصفوف من غير جهة الإمام شبه اتفاق بين أهل العلم أو كالإجماع أنه يجوز للجهة التي ليس فيها الإمام أن تتقدم على الإمام في ولا حرج في ذلك ولا يؤثر في الصلاة. فإذا قلنا يجوز لهذه الجهة التي في غير جهة الإمام أن تتقدم، يرد السؤال: هل الصف الأول في هذه الحالة هو الصف الذي وراء الإمام محيطا بالكعبة من جميع جهاتها، أم الصف الأول في غير الجهة التي فيها الإمام هو الأقرب للكعبة؟ والذي يظهر والعلم عند الله أن الصف الأول في غير جهة الإمام هو الأقرب إلى الكعبة، لأنه هو الذي ينطبق عليه أنه الصف الأول، لأن صلاته في هذا الموضع ما دام قد حكم الشرع بشرعيتها فإن وصف الصف الأول منطبق عليه، ولذلك يكون الصف الأول للذي يكون أقرب إلى الكعبة حتى ولو كان متقدما على الصف الذي وراء الإمام. فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا. والسنة لمن صلى وراء الإمام قال: صففت أنا واليتيم وراءه، أي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. السنة إذا صلى الاثنان وراء الإمام أن يكون الفاصل بينهم وبين الإمام كفاصل السترة، لأن الإمام سترة لمن وراءه، ومن هنا ينبغي أن لا يتقدم الإمام كثيرا عن الصف الأول، بل ينبغي أن يكون قريبا على صفة السترة. وصفة السترة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في مسجده صلوات الله وسلامه عليه جدار القبلة بينه وبين موضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم قدر ممر الشاة، وهو ما يقارب من نصف الذراع، وبناء على ذلك فإنه في هذه الحالة يجعل هذا القدر بينه وبين الإمام، بحيث إذا سجد يكون قدر ممر الشاة ما بين موضع سجوده وقدم الإمام. أما ما يفعله بعض الأئمة من التقدم الكثير عن الصف الأول فهو خلاف السنة، حتى إن بعضهم يبرز بروزا واضحا قد يصل إلى 3 أمتار وأربعة أمتار بعيدا عن الصف الأول، وقد أدركنا بعض أهل العلم يكره هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أنهم مستترون به، وأن من بعدهم أنهم مؤتمون به، وأن من بعدهم يأتم، أن الصف الثاني يأتم بالصف الأول، وهذا هو هدي الصفوف، أن يكون ما بين الصف والصف بالكثير قدر ما مر الشاة في مسجد من يصلي في الصف الذي يلي الصف المتقدم. هذه هي السنة، وأن لا يكون بين الصفوف قواطع وحواجز بعيدة. فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. فصلى لنا ركعتين، قال جماهير العلماء الأصل في النافلة أن أقل ما تكون أنها تكون بركعة في الوتر، وأما في العموم فإن أقل ما يكون منها ركعتان، وهذا هو مذهب جماهير السلف والخلف. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين. فأخذ الجماهير منه دليلا على أن السنة في صلاة النافلة أقل ما تكون بركعتين. وقال بعض العلماء، وهو مذهب بعض الصحابة، أنه يجوز للمسلم أن يصلي فيسلم من ركعة أو ركعتين لا حرج عليه، وهو مذهب بعض الصحابة، ولكن مذهب الجماهير أقوى من حيث السنة. فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين وسلم منها بأبي وأمي، وهذا هو الهدي في صلاة النافلة كما ذكرنا. ثم انصرف، فيه دليل على أن من دعي إلى الوليمة وأصاب الوليمة ألا يطيل المكث وألا يطيل الجلوس، ولذلك أدب الله عز وجل أصحاب نبيه بذلك، فأمرهم أن ينصرفوا، وإذا طعمتم فإذا طعمتم فانتشروا، فأمرهم أن ينتشروا بعد الطعام، فاجتمعت دلالة الكتاب والسنة على ذلك، فكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا طعم أن ينتشر صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد المرسلين، وأن يثبتنا على ذلك إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.